ما هي المحرم الأساسي الذي تحدثنا عنه؟ كما قلت لزملائكم سابقا هذا السؤال سيطرح في القاعدة في الامتحان، حضروا جيدا، من أجاب عنه لن يحصل على أي شيء، ومن لم يجيب عنه سننقص من خمس نقاط. اللي ما جاوبش عليه معكش خمسة، اللي جاوب عليه ما عم يصل شي حاجة. السؤال هذا صدروا ورصدوا البلد تجيبوا المهم حتى السن سيطرح شبكاحية سيطرح السؤال ما هي المحاور تنخال مادة وخمسة دروس من أجاب عنه أحصل على شيء ومن لم يجب عنه هذا يكون عنده المعكس خمسة Thank you. كذلك تحدثتم عن إدارة الذات باعتبارها عبارة عن سلوكيات أو عملية نفسية توجه مشاعر الفرد باعتبارها تساهم في تحقيق وتعين الفرد في تحقيق أهدافه المشهودة وتوجه مشاعره وسلوكه وإمكانياته في هذه المسألة. إضافة إضافة إلى رسولكم على الامتحان. إضافة إلى من قال في النص كيفية بناء النسب مثلا من ناحية النسق يبنى من خلال النظرة الشمولية إلى المستقبل وإلى الأحداث برؤية واضحة. كذلك لأن صاحب النسق قلنا بأنه ينفي خلال صاحب الفوضى الذي يقابل حالة سيدة بلدة سيدة بلدة على الآيات الآخر وحفاء الإستاذ سيدة بلدة غير حصامة حصة الماضية شكرا سي خالد. الحديث عن الحديث عن ماذا تعرفون عن معنى الدرجات الصلاحية في المريض؟ عن إنجازاته العلمية؟ ماذا تعرفون عن معهد الدراسات المصطلحية في فاس في كلية الأدب دار المعز؟ الدكتور شاهد بوجيخي للاستثمار هل قرأتم إنتاج المركز؟ مئات الكتب التي ألفت حول الدراسات المصطلحية يعتبر معهد دراسات المصطلحية فاس بمعنى يعتني بالمصطلحات لمصطلحات العلوم كلها مثل العلوم الشرعية كذلك العلوم الطبية أخيرا في العلوم كلها بدأ في العلوم العربية ثم انتقل إلى العلوم الإسلامية ثم انتقل إلى العلوم الطبية والعلوم البحثة. وأول أول أول كتاب أول كتاب هو لمسيح المسيح نفسي هو له ثلاث له كتابان مصطلحات النقدية مصطلحات النقدية في البيان التبين التبين كذلك مصطلح النقد العربي عند العرب عندنا في العرب المسلمين والجاهليين وهذا من ناحية الأول يعتبر المنهج الوصفي له كتاب وضح فيه المنهج الوصفي وكتاب الآخر وضح فيه المنهج الوصفي والتاريخي جمعهم جمع المنهج الوصفي والتاريخي وبعد ذلك تبع الطلبة الذين أشرف عليهم مثل الدكتور شين الشيخ في كتاب المصطلح الأصولي عند الشاطبي وكذلك المصطلح الأصولي عند الشاطبي وكذلك الدكتورات التي أنجزت من خلال المفاهيم القرآنية مثل مفهوم التقوى في كتاب السنة مفهوم الحياة في كتاب والسنة كذلك مفهوم الإيمان مفهوم مفاهيم كثيرة مفاهيم كلها دكتورة شرف عليها دكتور حسين المجيد تصل إلى المئات. نعم عندكم خلفية حول هذا الموضوع. هذا المشروع بدأ هنا في الدراسة المصطلحية في المريض ومشروع رائع في المجال لأن التي يرم علاجها وإن كانت بدون وسائل طبعا وسائل ذاتية الأشخاص هي أن هذه الكلمات والمصطلحات والمفاهيم داخل العلوم الإسلامية نحن في حاجة إلى رؤية إلى وعي حينما نستعمل المفهوم ونستعمل المصطلح، لأن سوء استعمال المصطلح وسوء فهم المصطلح يؤدي دائما إلى الغموض ويؤدي إلى التنافر ما بين الإنسان وما بين هذا الخير الكبير الذي يروج في بلدنا. وصدر له أخيرا السيد الشيخ كتاب سماه دراسة مصطلحية وضبط فيه كل ما كتبه في الماضي من خلال كتيبة الماضية جمع في هذا الكتاب دراسة مصطلحية. صحيح سلسلة سيخرج باقي السلسلة وضبط فيه عموما الفكرة هي أنك إذا أردت أن تدخل إلى أي علم عليك أن تضبط مصطلحاتك، لهذا القدماء ألفوا في المصطلح، الفقهاء ألفوا في المصطلح الأصولي، الفقه المصطلح الأصولي، المصطلح الحديث الزوزاني لو كتاب التاليفات الذي تعرفونه، هناك كتب وهناك مؤلفات كثيرة حول من دقة أن هناك مصطلحات الفقه المالكي ومصطلحات الفقه الحنفي، رغم أن الفقه فقه ولكن الفقه المالكي مثلا مصطلحاته والفقه الحنفي مصطلحاته، وهذه الدقة الموجودة عند العلماء طالب إذا أراد فيها ده أن يستوعب وأن يفهم فعليه مفتاح إذا سمي كيف يسمى مفتاح العلوم مفاتيح العلوم الكتاب سمى مفاتيح العلوم. أي علم تريد الدخول إليه عليك أن تحل معضلة المصطلح وستسهل عليك قواعد الذي يحول بينك حينما تفتح كتابا في الأصول في أصول الفقه. السبب الذي يجعل الطالب لا يستوعب ما يقع هو غموض المصطلح، ونحن نريد أن نقرأ كتاب البحر المحيط في أصول الفقه مثلا للزركشي كما تقرأ رواية نجي المحفوظ الناس ومع رأسه ويقرأه. طريقة الدخول إلى العلم عن طريق الكتاب خطأ. طريقة الدخول أنت حينما تدخل إلى العلم وتقرأ كتابا كاملا في العلم مثلا وبسرعة وتريد فعلا أن تحصل وتنتقل من هذا الكتاب إلى كتاب آخر ومن هذا الكتاب إلى كتاب آخر، أنت لا تفعل شيئا، إنما تبلبل فكرك وستكون لك معلومات مشتتة، هذه المعلومات المشتتة لا تؤسس فكرا عمليا نقديا خاصة في علوم الآلة. علوم الآلة تنقسم، أن العلوم الإسلامية عموما تنقسم إلى علوم آلة وعلوم أتون. علوم الآلة كانت موجودة بالقوة في زمن الزبوة، القضية الوجود بالقوة والوجود بالفعل المعروف عند الفلسفة اليونانية، الشيء يكون موجودا بالقوة وموجودا بالفعل، النحو كان موجودا ولكنه لم يؤلف في النحو إلا لما بعد، وصنف كذلك أن تسمى علوم الآلة وهي العلوم التي نستعين بها والتي نستعملها في استنطاق النص. علوم نستعملها في استنطاق النص ولا يمكنه. شوف المسألة هذه لها ارتباطات بجانب النفسي و الجانب النفسي مرتبط بالغاية التي من أجلها أدرس هذه العلوم. ما يقع عادة الطلبة وهو حينما يبدأ في دراسة علوم الآلة وستضمنونني تلقائيا على هذا الأمر، حينما يبدأ في قراءة الأصول أو يقول له أو حينما يقرأ عن شروط المجتهد مثلا، شروط المجتهد عليه أن يكون متقنا لعلوم الآلة، طالب الدراسة الإسلامية والعلوم الإسلامية عليه أن يكون متقنا لعلوم الآلة، سيبدأ مباشرة يشتري كتابة في النحو مثلا يغمض عليه الموضوع، يحس بالغموض ويحس بالنفور كأنه يتبع دواء حارا من أجل حل مشكلة صحية. ابتدى الزرعة الأولى، الزرعة الثانية، الثالثة، ثم يتوقف. ما هو السبب؟ السبب راجع إلى الوعي، وهو ماذا سأفعل بهذا العلم. والإشكال هو أنك إذا لم تجب عن هذا السؤال ستعاني هذه الأزمة دائما، وستقول سأترك النحو وأبدأ في الصرف. تبدأ في الصرف، ما تبدأ واحد جوج دريال توقف على ثاني مرة أخرى، ستبدأ في المنطقة. المقدمة الأولى عوض أن تتعمق في الموضوع توقف، تدخل إلى عالم البلاغة، تأخذ الجوال المكنون، تبدأ فقرأ المقدمة الأولى بيان أداء، ثم تتوقف، ثم قد تعود المرة الأخرى إلى النحو، وقد تنتقل إلى هنا، ثم بعد ذلك ستغلق جميع هذه الكتب ولست في حاجة إليها، وستبدأ في قراءة التشتيت. فقرأ التشتيت، تبدأ في الآية الأولى، ثانية، ثالثة، الرابعة، توقف، تخرج في الفقه، أنا في حاجة إلى أن نفهم الفقه. هذا التنقل اللاواعي للطالب بين العلوم سببه أزمة نفسية عليه أن يعالجها. سبب راجع إلى مشكلة، المشكلة النفسية هو أنه يحمل هذا الشخص يحمل مجموعة من المعتقدات حول العلم. إذا كان يعتقد بأن النحو صعب، صعب. إذا كان يعتقد بأن أصول الفقه صعبة، صعب. سيكون صعبة. تعرفون قصة التي أحكيها دائما للرياضيات؟ الرياضيات؟ نعم. معادلة الرياضية، قولها يا باشا. مطالب بصوت وقفة. مطالب كويت منتخبة الكويتية كان مانيا من المدرج. الناس شفنا قرطة عن هذا الشخص فرصة الأستاذ يعني 12 في الدرس يعني كتب المعادلة في الصفورة، كتب معادلة رياضية في الصفورة. لا أشوف أنها معادلة صعبة يعني ولم يستطع حلها أينشتاين، ولما استيقظ الطالب ظن انه ان الاستاذ امرهم بانجاز الفرض. اذا كتب لم يسمع الاستاذ كتب معادله رياضيه في السبوره، الطالب كان ساهيا او نائما اين استيقظ. وهذا يقع واراه في بعض الحالات، ولا لا في الصباح في المساء عاده نحتاج الطلبه سيدي الناس خاصة يوم الجمعة في زيكو الفسكس. طالب استيقظ، والأستاذ حينما كتب المعادلة المعادلة كانت مصحوبة بالمجموعة من المعتقدات، وهي أن هذه المعادلة صعبة لن يستطع أحد حلها حتى إن شاء لم يستطع حلها. هذا الطالب لم يسمع المعتقدات حول الموضوع، وإنما استيقظ وجد المعادلة بالسلف يتكلم عن شيء آخر، فحينما رأى هذه المعادلة كتبها على اعتبار أنها فرض كلف الأستاذ التلاميذ والطلبة بهذا الفرض. طالب مشى قضى عطلة نهاية الأسبوع وكان طالب عادي لم يكن متميزا، فقل له والله ما عليك المعادلة باش تخرجها. فعلا يوم الاثنين جاء بالفرض الى الاستاذ، قال الاستاذ والله انا تعبت، المعادلة صعبة جدا، تعبت في انجازها. شوف الاستاذ انا الطالب استطاع ان ينجز او ان يحل المعادلة الصعبة في المعادلة. السبب هي مجموعة من المعتقدات التي تحيط بهذه المعادلة لا تستطيع. فما تسمع له من بعض الناس حول صعوبة العلوم الإسلامية وصعوبة اللغة العربية أخطأ في أخطأ. العربية عربي لغة سهلة وميسرة، وهي أسهل من لغات العالم بكامله، ولا نقولها لأننا عصبية ولكن حقيقة العربية أسهل من اللغة الإنجليزية، من اللغة اللاتينية، اللغة الساكسونية، اللغة الإنجليزية وسهلة وليست كما نعتقد. لكن الإشكال ما يحوم حول هذا المعتقدات. هذه المعتقدات أيها الطلبة، يا طلبة الدراسات الإسلامية، كانت متعمدة جدا في بداية القرن الماضي، في بداية القرن العشرين خاصة في مصر، حينما كانت هناك دعوات لإزالة اللغة العربية وأن تحل اللغة التركية واللغة العامية المصرية محلها. وكان السبب هو إبعاد المسلمين عن اللغة العربية، وإبعادهم عن اللغة العربية سيؤدي تلقائيا إلى نشوء مجتمعات لا دينية، مجتمعات ملحدة. فكانوا ينشرون هذه المعتقدات بين الناس، وكان هذا العمل دؤوب الذي يقومون به هو صعوبة النحو العربي وصعوبة اللغة العربية، ومع أن اللغة العربية لغة معقدة ولا تستطيع أبدا أيها الطالب أن تستوعب ما قاله قدرة. فبنيت بهذا المعتقد انتقل إلى العالم الإسلامي، كتبت كتابات حول الموضوع، أليس منصور كتبت كتابات كثيرة في الموضوع، وكتب سلامة موسى، سلامة موسى له كتابات كثيرة جدا حول الموضوع هذا، حول سلامة موسى، تعرفون كثيرة سلامة موسى في الثقافة العربية الحديثة، تجاه يدعو إلى الإلحاد، في أحد الأيام قال سلامة موسى أنا أول من دعا إلى الاشتراكية، وأول من دعا إلى الرأسمالية، وأول من دعا إلى الديمقراطية، وأول من دعا إلى الوجودية، وأول من دعا إلى العلمانية. سبحان الله، جميع المتناقضات، ولكن الهدف الأساسي هو إبعاد الناس عن اللغة العربية التي بها يفهم القرآن، وبها تؤسس المجتمعات الإسلامية، لأن وهذا خدمة مجانية للغرب، حينما لأن الغرب يفهم، ولكم مسألة افهم جيدا هذا الامر هذا، انك لا يمكن ان تكون مبدعا بلغه اخرى غير لغتك. لماذا يتكلم الاسباني بالاسبانيا والفرنسي بالفرنسية؟ هم متجردة كان بنت الجورة. كان ممكن أن الجامعات في إسبانيا أن يكون البرنامج باللغة الإنجليزية مثلا والألمانية بالألمانية والصين بالصينية واليهودية الإسرائيل الآن بالعبرية مخلوقة للإنجليزية. أنا في انتظار أن تحل هناك أعمال البحث من الآن لكي تتحول الجامعات بكاملها إلى عبرية. أن الإنجليزي يدخل إلى أقل من غير العبرية، باقي البرامج كلها بالعبرية. كل الشعوب التي تريد أن تكون مستقلة في قرارها ومبدعة ومنتجة لما تستهلكه ومصدرة للحضارة تعمل على تطوير، وعلى أن تكون اللغة الأم هي اللغة التي لأن هناك لغة أتكلم بها ولغة أفكر بها. إذا كان التطابق ما بين اللغة السكية ولغة الاستعمال يكون الإبداع. حينما أفكر بلغة وأستعمل لغة أخرى أكون مقلدا وتابعا. اسمعوا زيارة طلبة الدراسة الإسلامية، أكون مقلدا وتابعا. حينما أتكلم بالفرنسية أتكلم بالفرنسية وأستعملها في البحث العلمي وفي جامعاتي وفي تدريس العلوم وفي الطب وفي الهندسة، وأنا العربي أفكر بالعربية، فهنا التناقض. لن أكون مبدعا في مجالي، وإنما سأكون تابعا لفرنسا وتابعا للغرب. ولكي لا أستعمل هذه اللغة وأكون مبدعا ومنافسا حضاريا، بنيت حول لغتي مجموعة كبيرة من المعتقدات التي تقول بأنها لا يمكن أن تستعمل أبدا، ولا يمكن ولا يمكن ومستحيل. إذن الخطوة الأولى بضبط هذه العلوم. لاحظوا بأن نحن نركز على هذا المبدأ، لأن إذا زال الإشكال ما حدث حول الموضوع المنهج تستطيع أن تكتشفه ويسهل عليك اقتحام هذا العالم. لكن إذا كنت محاصرا بالمعتقدات وترددها دائما على نفسك وتؤمن حقيقة بأنها موجودة، فإنها ستكون عائقة تالا مشيتا للمنهج. كيف وكيف وكيف لن ينفعك، لأن هناك عائق عقدي قناعة حالت دونك ودون دخول حبسك بس. وخلت شمش نورة بيت داخل لكن تنحو جدا إذا دخلت بغير تخرج تخرق. إذا دخلت إلى هذا العالم سرعان ما تختنق تخرج، وهذا هو السبب الأساسي. وليس هناك سبب آخر، هو أننا ينبغي نعيد النظر بما نحمله معتقدات حول لغتنا حول هذه العلوم. هذا الشيء أركز عليه دائما لأنه هو المعتقد الأساسي. ما هو المعتقد يشعر في اللحظة حينما تفتح الكتاب يشعر المعتقد. ممكن هذه صعبة، ممكن أنا تحتاج إلى وسوسة وسوسة داخلية. أنا وسوسة وسوسة داخلية أنت. لهذا فهذا مقدمة مقولة أكررها وأخصرها أتكلم عنها. المسألة الأخرى وهو حينما أدخل لا خطأ الذي يرتكبه الطلاب هو العلوم الآن لا يقرأها كما يقرأ كتابا عاديا في الفكرة أو في لا حسب الموضوعات، حسب الموضوعات. طالب يمكن يضع حارقة إليه أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا. ما هي الموضوعات الأساسية لهذا الليل؟ إذا كنت أدرس النحو، ما هي الموضوعات الأساسية؟ وإذا لاحظتم أن هذا قديما فهموا هذا جيدا. هذا الأزرومية، ما هي الأزرومية؟ الأزرومية ليس فيها إعراب وليس فيها شرح لقواعد. من يعني الأزرومية؟ الفقه الأزرومية شرح القواعد؟ نعم؟ قواعد يعني قواعد. كل قواعد. لكن هناك شرح تفصيلي صغير للقواعد. الخارطة. الخارطة. النحو العربي. خارطة النحو العربي. ينطلق منه. انطلق ثم يصغر الموضوع كلامه تركنا الكلام هو الله أمورك في التعريفات. لماذا لدينا التعريفات؟ التعريفات أكاتير أيضا لأن الذين وضعوا التعريفات شوف المصطلح يفهم في سياقه كيشي إذا هذا وكذا أراك بكثير الخرص ويخرجون المعنى المصطلح يفهم في سياقه والحدود تحفظ عن ظهر القلب. لماذا يحفظ الحد؟ أمن الحد؟ هو التعريف الجامع الماهي. لأن سمي حدا لأن العلماء اجتهدوا في وضع الحدود. اجتهدوا، كان هناك اجتهاد وتعديل وتغيير على مر السنين، ثم في النهاية أعطونا الخلاصة. الخلاصة تدخل فيها تعريف جميع صفات المعرف وتنتفي جميع الصفات التي تدخل في التعريف. لهذا في البحث هنا احنا في حاجة الى حفظ على ظهر قلب تعريفات. عندما تعرف الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء اشغال. ثم يبدأ التصريف في ذلك. السبب تعالى كنا في الاسم الفعل بالحرف. وإذا لاحظتم في الألفية وهي مفصلة أكثر عن عن عن عن الأزرومية صفت شيئا ما في نوع من التصريف. ولهذا أنت في الحاجة في البداية إلى إذا ذكر لك معتقد بأنك لا تستطيع تحفظها غير معتقد غيره. إذا كنت تعتقد أيضا وقناعات معينة تعلمتها من أن الحفظ ليس مهما غير هذه القناعة ليست صحيحة غير صحيحة غيره. للنفس يحول بينك وبين الحفظ. إذا كنت تعتقد بأن ذاكرتك ضعيفة غير معتقد. مسألة لا علاقة لها بذاكرتك. أنت أعكس الذاكرة عن العمل بالمعتقد. صاحب الأزرومية هو دليل أيضا على أن العربية سهلة لأنه عجمي واستطاع أن يتقن العربية ويؤلف فيها كتابا. قل هذا الله يرحم بكر الجبل نحن نسيت. لا أما زين محمد بن علي أزرم. من كيف محمد بن علي أزرم؟ من هو؟ سنهاج. الآن يقول بأن من الأمازيغ من الشح سكسور لوال كذا لأن مش فهمش السوس هم الذين علموا الناس النحو والبلاغة ليس حبا في العربية ولا حبا في الإسلام. ليس حبا في العربية ولكن حبا في الإسلام وفهما بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فحول العربية الآن في المغرب تجد في سوس. إذا ما دليل هذه التيارات الأمازيغية الموجودة الآن وهي تيارات مسخرة من فرنسا ومسخرة من الاستعمار القديم والفكر الاستعماري القديم لا دخل لها أبدا. هي دخيلة يا أخي أقول تكلم بالفرنسية أو لا مزال صحيح؟ يتكلم إما بالفرنسية أو إذن هنا أنت في حاجة إلى أن تحفظ التعريفات وتضع خارطة. شوف انظر، لو أننا تبعنا المنهج إذا هنا نتعلم المنهج المنهج الوصول ليست ما نقوله الآن ليست وزارة النظافة. لا تقول هذه وزارة النظافة السد، لا، راجع وقع ستجد بأن قواعد منهجية عمل عليها الناس لمدة سنوات اجتهدوا اكتشاف الوضع. الخطوة الأولى إزالة العائق النفسي، الثانية وضع خارطة، الثالثة الضم المصطلح، الرابعة حفظ التعريفات. واقرأ ما شئت آنذاك ستكتشف بأنك ستكون فحلا من فحول العلم. كيف ما كان الخطوة الأولى وضع ليس مئوية، الخطوة الأولى معتقد، الثانية ضبط المصطلح، الثالثة والخرائط، ضبط المصطلح، حفظ التعريفات. طيب المعتقد كيف يشكل في النجاح؟ هي أصلا المشروع كله متوقف حتى يزول المعتقد الفاسد. الآن بدأنا نفهم العقيدة الإسلامية، قوة العقيدة، قوة لأنك حينما تحمل معتقدا بأن النحو صعب، السبقة صعبة، ولا تستطيع أبدا أن تستوعبه لأنك تحمل معتقدا هذا الموضوع، لن ينجذب إليك النحو، لن تستمتع بالنحو. حينما تجزم المعتقد وتبني رؤية وتعرف بأنك بهذا النحو ستتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنك ستصل إلى مستوى التدبر في القرآن الكريم، لأنك أجد هناك حافز أخروي حول الموضوع، هذا الموضوع بالآخرة، أتعلم النحو تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، أتعلم العربية تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنني سأصبح شخصا يقرب وحي الخالق إلى المخلوقات. نعم حافز نفسي. إذا وزير معتقد طاح خارق للموضوع، طاح ليس بضرر أزرامية، إذا ما قلتش أزرامية مش مشكلة، بس يقول المغاربة يقولون حماية التركيز بالسبي. الناس قبل محمد بن علي أزرام كان يضع على خارق، طاح خارق للموضوع. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، احفظ هذه الخارطة عن ظهر القلب في صفحة، كم يتطلب منك حفظ صفحة؟ كررها مرة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة. الهدف أن تتحول إلى أغنية عن نحو ذلك. بعد ذلك الهدف منها سيعمل على المستوى النفسي أيضا، لأنك ستكتشف أن النحو هو هذا وهذا وهذا، النحو هذه هي التفسير. بعد ذلك ستقوم بعملية تقييم ذاتي والخطوات التي قطعتها في الإنجاز، وسيزول الوهم بأن هذا البحر لا ساحل له، نعم طعنا وساحنا بخارطة. تسمى المهارات. طور هذه المهارات وسترى النتائج. بعد ذلك انظر الى مصطلحات العلم المفاتيح، ستجد بانها قليله جدا. اقراها في مكانها، افهمها جيدا، استوعبها جيدا. انظر الى التعريفات اثناء اقرا كتابا في العلم، تبسط وسلط على التعريفات واحفظ التعريفات مستقله، ثم اقرا ما شئت انذاك ستفهم. هذه هي الخطة الأساسية للدخول إلى أي علم من العلوم. الطريقة أو الدخول أو القراءة على طريق الكتب، تكديس كتاب الأول والثاني والثالث، لا يزيدك إلا شتاتا واضطرابا وتكريسا لمعتقد فاسد هو صعوبة العلم. أنت حينما تدخل إلى العلم بدون منهج يغمض عليك العلم حقيقة، ليس الإشكال في العلم، الإشكال في الطريقة التي تمارسها أنت. لو وضعنا لو مشكل مصطلح انتهى، شريفات وقرأ وسطر، هل سيبقى مهم؟ لن يبقى مهم، لماذا؟ لأن المفاسد تتركها، وهذا الأمر لا يتطلب منك جهدا كبيرا. الجهد الذي تبذله في العشوائية مضاعف أكثر مئات المرات من الجهد الذي عدد الساعات التي تنفقها في المنهج أقل مئات المرات من عدد الساعات التي تنفقها بشكل عشوائي. العشوائية تؤدي إلى ضياع الوقت. اعمل نفس الشيء مع أصولك، مع البلاغة مثلا، أبواب ثلاثة للبلاغة. اعمل نفس الشيء مع الصرف، انظر أفعال العربية وانظر إلى كذا، ولامية الأفعال هي من السرى، ليست في الأمر الصرف. إذا لم تستطع تحفظها لأنك تحمل معتقدا فاسدا، قرأ الصرف أو غير هذا المعتقد وادخل إلى الأدلة الفاسدة. لأن القاعدة مع الاستثناء، لأن الإشكالية الصرف ما هي القاعدة مع الاستثناء. حينما تعطي القاعدة تكون لك استثناءات، أي لغة فيها استثناءات. نفس الشيء في أصول الفقه. أصول الفقه قسمه إلى أبواب أساسية، وضع خارطة في أصول الفقه، احفظ هذه الخارطة، انظر إليها وانظر إليها واغمض عينيك، وانظر إليها واغمض عينيك، وتتصورها وتخيلها حتى تصبح رؤية تراها. حاكم حكم محكوم عليه، محكوم به طبعا أربعة مسألة، تأثير الحكم مثلا سجرا، حكم الشرعي تكليفي، حكم الشرعي مبين، شجرة الحكم الشرعي تكليفي، خمسة سبعة واجب واجب الموجب حرام حرام حرام حرام. عندك خلفية وهو أن الأحراف عند التقسيم باعتبار النظر إلى الدليل والتفريق بين المتواتر وما بين الأحاد، خلاف الفقهي معروف عند القدماء في الموضوع بين الأحناف وبين الجمهور. قطعي الضمين، قطعي الدلالة، من الدلالة عند الأحناف ما يسبب المكروه كراهة نزيهية والمكروه كراهة تحريمية، والتفريق ما بين الفرض وما بين الواجب، وما يدخل إذا حينما تتعمق فيه ستجد بأن خلاف لفظي في عمومه لا تترتب عليه آثار الفقه إلا نادرا. أنا شجر صنف فقه حينما تضع شجرة من صنف فقه هكذا ناعمدا أنت تؤسس نسقا فكريا حينما تقرأ معلومة تضعها في مكانها وتأخذ مكانها في كريا. إذا تركت عقلك هكذا سباء لا نعم شتس تبدأ في عمل التكديس. التكديس حط صفة وصفة ويسأل كيف تسترجع المعلومة ولا كيف توظفها ولا كيف تنسق بينها. اشكال اختارت المعلومة كما قلنا عليه الاصول الفقه تفعل نفس الشيء. الفقه الاسلامي تقسم الى طهارة جد صلاة تقسم كل كبير والعبادات معاملات الحوار الشخصية حدود التنزيلات تقسم الرباعي للفقه. داخل كل قسم تقسم الى اقسام فقه العبادات في العبادات العرفة صلاة فيها صلاة فيها طهارة الحج كذا كذا ما يحتاجه المسلم في حياته تنطلق برؤية على أساس أنك تتعلم لا تتعلم علما مفصلا منفصلا عن عالمك ولكن تتعلم علما له علاقة بعالمك في حياتك. أنت فرد من الكون من هذا البناء للناس فتريد أن تتعلم كيف تقرأ على الصلاة مثلك. وحينما تقرأ بهذه الرؤية بخارطة واضحة تحل مشكلة المصطلحات تستطيع تقارن بعد أن تضبط قواعد الأصول تستطيع تقارن. حينما يختلف العلماء في مسألة من المسائل ما هو سبب الاختلاف تنظر إلى سبب الاختلاف. القراءة القراءة المقارنة لا تقارن لا تقارن قبل أن تضبط. المقارنة بين المجهولين تؤدي إلى بناء الجهل. نتقارن بين المجهولين طحان فأولا ضبط مسائل ديال الفقه السنة مزيان وانظر إلى خلافات الفقهاء في المباد ستكتشف وتتعرفها. ولكن أن تقارن قبل أن تفهم لا لا أستحق بهذا المنهج إنه منهج مقروض وهو منهج يباص في الدراسة الإسلامية في المغرب. يدخل الطالب إلى الفقه المقارن دون ضبط ويدخل الى المقارنه بين القراءات وبين اللغه دون ضبط هذه ولا هذه فيبدا في كل العمل عمل عمليا. فهذا سبب تقرير خارطه للفقه. انظر الى المصطلحات والمفاهيم احفظ النصوص والادله. وحينما تحفظ النصوص اربط مساله بالاخره. قل أننا حينما أتعلم حديث للنبي عليه الصلاة والسلام سألنا الأمر عند الله تعالى وأن هذا واحد من القوم حساب مصرفي أخروي أنني حينما أحفظ سأل الله تعالى كذا وتسقط عن السيئات فأنا هكذا نضرع ما في المصادة هذه بتعكس الأمور لا تعكس الأمور كثيرا. لأن هذه المسألة سأشرحها بالدرجة تطلع يا قرحانة إيش النجاح لازم يخصكم شيء بسهل. ولهذا جميع الناجحين الذين خلقوا ثروات في الكون في العصر لدينا في مش مطورين بزاف فهما مش يبقاش بزاف يكون بسهل شوية في حياته. هو ينظر ينصف ليين وينظر إليه ببساطة. كل تسعي تسأل النادي لن أعرفها هكذا جي من خضر أنا مصلحي مصلحي لي رجنا إلى أمريكا مقرأ فش نخرج إلا ما ديسش مشكلة صح أنا أقرأ هذا وسأل الأصل عند الله سبحانه وتعالى وأعتقد أن سأل الأصل حينما أربط هذه المسألة أتعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أحفظ آية القرآن الكريم كبر مسألة بزاف هذه كل الأصل القصف للناس مش لها كلام أنت منك بنفسك أعطي نفسك جائزة أعتز بنفسك في حدود التواضع ثم التواضع من الموضع كما قلت أكثر من مرة تضع نفسك في موضعها فتخط إلى أن تبطيها فقد وقعت في الدل وإذا أعطيتها مرضبة الأعلى فأنت مغرور تضع نفسك في الموضع الذي تستحقه وأحمد الله سبحانه وتعالى على النعمة فتبدأ هناك تكلم اكتساب العلوم كيف تكتسب العلوم بهذا المنهج تستطيع حقيقة أن تدخل إلى عالم مصص تستطيع أيضا في المدى أن تكون فقيها مجتهدا. الفقير المجتهد ليس هو الفقير الذي يحفظ النصوص، الفقير الذي يمتلك المهارة، الذي يمتلك المهارة إذا لم يتفق مهارة لأن القدماء حينما تقرأوا حينما تقرأ كتابا من كتب التراجم ستجد بأن العلماء يفرقون ما بين الفقيه وما بين الحافظ. يفرقون ما بين المحدث، ما بين الفقيه، ما بين الحافظ. وكان يقول الموت بحالة الفقه إذا من هو أفقر منه. ومسألة كانت بالنسبة للقدماء لم تكن سبب وشتم، لا كانت يتميز بها الحافظ وهو أنه يحفظ وينقل ما يحفظه إلى الفقيه، لم يكن هناك مشكلة بل له أجر وسيجازى عند الله سبحانه وتعالى. وكانوا يتكلمون عن الحفاظ بمدح ويتكلمون عن الفقهاء أيضا بمدح. في زمان تغيرت الأمور لماذا؟ لأن العلم جمع على العلم الآن. نحن في حاجة إذا تطوير المعارف والبشر ازداد عدد السكان وتعقدت العلاقات إذا بحث أصاب وكيف يصيبه؟ إذا كتسب تجاري لا بد أن يقع في خطأ. في كتاب صنبط من كتب دكتور فايد الأنصاري في دراسته للمصطلحات قال الفقه هو عملية منهجية دقيقة ومتكاملة في تكوين المعرفة بالشريعة الإسلامية وتحديد الموقف الشرعي حسب مقتضيات الحال في الزمان والمكان. هكذا عرف الفقه باعتبار أنه هو عملية متكاملة دقيقة منهجية من أجل تكوين موقف ثم من أجل التعامل مع القضايا الشرعية المطروحة. أحمد الله عليك. كلمة المكان اللغة فإذا حفظ جاهل نقلهم الشيخ أحمد وغيرهم لا يسمى باقي لأنه حفظ باقي.

لا تبدلوا النظرة من هنا وهنا وهنا لا نشأت نعم ولكن أنت وضرات الحمد لله جيدة في العالم ونشأت المجامع الكبرى والمجامع على كل حدا محاضرة ليست حول الإجتهاد والتقليد لهذا سأقول هذا الموضوع وسأقول إلى سأتكلم عن المنهج حتى لا المنهج ولا في الإجتهاد والتقليد منهج نعم بسبب التقليد صحيح فقال هذا عالم بقي ما سالم سالم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا عرضت عليه بعض المسلمين وبعض المستشفيات كان يجمع لها أهل بدر صح؟ طيب إذا نعود إلى موضوعنا طيب المعتقد خالد مصطلح ثالث معتقد خالد ثالث هكذا فيها عناوين كبرى تحفظ جيدا اطبقوها على دفعكم في الدروس دروس في الدروس تحضر اي ماده من المواد ضع خارطة وانظر الى النتائج هذه المسألة اعلمها على اطفال صغار جمعيات المجتمع المادي اللي كتسمى الان اتعمد ان نجيب طالب ثلاث صغار هذه تعلم هذه المعارضة ضع خارطة للعلم احفظ خارطة كما انك لم تفهمها واحفظها جيدا حتى تقرأها بدون أن تفكر قد تقوى بعمل المغرب تقرأها تصبح رؤية أمامك ثم حل مشكل المصطلح واحفظ التعريفات آنذاك أي شيء قرأته حول الموضوع سيذهب إلى مكانه وسيأخذ مكانه وأنت تقرأ وأنت تنصت في وسائل الإعلام محاضرة أستاذ أو شيخ يشرح قاعدة فقهية في سياق غير قوس فما تنفس قاعدة فقهية ستأخذ مكانها ستستفيد منها وسيبنى عندك مساق متكامل في العلم فهمتم؟ إذا لم يكن تكن هذه الخارطة واضحة بالنسبة لك ستسمع هذه الكلمة وستنتظر متى سينتهي لكي تتابع متى المحاضرة التي فيها بعض بلد المشاعر حتى أثناء الإنصات تأخذ كل شيء مكانه لكن المفتاح إذا هو قناعات التي تحملها قبل الظهور. طيب ذكرتم قبل قليل ان المعوقات طالب علم في الطلب الخوف من الدخول في بعض العلوم. باعتقادي ان كاللغه العربيه يعتقد الانسان ان النحو والصرف هو صعب فعبرت عليهم بالوسواس الداخلي. تقع وهذا أظن أنه له علاقة بإدارة الذات باعتبار أن علماء الفن حينما تحدثوا عن هذا عبروا عن التحدث مع الذات وهذا يقع لأي إنسان ليس بالطلب فقط ولكن أي مشكل صوت داخلي يحدث الإنسان ويكون عامل إيجابيا في تحقيق أهدافه وقد يكون عاملا سلبيا يشعره بالإحباط عدم الكفاءة كما قلتم يعيقه وحيث عبروا قالوا بأن الإنسان يرسل هذه الإشارة السلبية إشارة الضعف وعدم الكفاءة إلى عقله الباطن فتكون جزءا معتقدا حتى عبروا عليه بالإرهاب الداخلي السؤال كيف نوجهه هذا الحوار هذا how one sees, how one learns the Quran, how one knows. على سهل. لكن العمل الخاطئ صعب. ولكن تلاقى إنك حينما تبدأ في ضبط مسألة فقهية واحدة سترى بأنك ستستطيع أن تضبط مسائل أخرى، خاصة إذا ربطت الموضوع بالهدف وربطت الموضوع بالآخرة. رابط هذه لبنة. بالنسبة لتفسير القرآن، عالم القرآن الكريم، عالم القرآن الكريم عالم مستقل. كتاب الله المقروء، كتاب الله المنظور. إذا هذا القرآن لابد من بناء مجموعة معتقدات وأفكار حول القرآن الكريم، وليس على ليس على يهتم السلف الصالح رضي الله عنهم بمعتقدات حول القرآن الكريم. إصلاح المعتقد قبل دخول العالم القرآن الكريم. لماذا أقرأ؟ لماذا أهتم بألفاظه؟ لماذا أهتم بالآيات؟ لماذا ما هي الآيات؟ من أنزله؟ علوم القرآن بكاملها علوم تمهيدية للدخول. كيف نزل؟ كيف نزل على النبي عليه الصلاة والسلام؟ المكي والمداني، السماوي والأرضي، هذه كلها مقدمات للدخول إلى عالم القرآن الكريم، أن نستنطق الهداية التي تدفع الإنسان في حياته. قربك مباشرة فوضاج إلا في حالة كراءة تعبدية، لأن القرآن الكريم قرآن كريم، قرآن كريم. حتى الشخص الذي يتلعثم في القراءة يتعثع في القراءة ينال الأجر مرتين إن شاء الله، لأنه له النية الحسنة في الدخول. ولكن طالب أو الباحث فقير هو يحتاج إلى مجموعة من الأمور. هذه الأمور هناك أمور نفسية دائما نلاحظ أننا نركز على ذلك. إذا كنت تعتقد بأن القرآن مخطئ فأنت مخالف للنص. ولقد يسرنا القرآن للذكر. إذا كنت تعتقد بأن القراءة صعبة فأنت مخطئ. أنا كنت أعتقد بأن القراءة صعبة. تعرفون هذا؟ حينما كنت طالبا في الدرس الإسلامية في المغرب كنت أعتقد بأن القراءة صعبة. حينما جلسنا أمام حجة هابدة للعلم الشيخ عاني رحمة الله عليه وسلم الدكتور خليل، وليست بالصعوبة التي صورها لنا بعض من درسون هذا العلم، بعض من درس هذا العلم أغمض عليك العلم، تروح مجموعة هذه المصطلحات ونقض هذه ونقض هذه وعقر غير مرتب. لهذا الدخول إلى هذا يحتاج إلى مقدمات، يحتاج إلى محددات منهجية. هذه المحددات المنهجية كثيرة جدا لا بد من استحضارها. وكنت آلفا بأننا سنتكلم عن هذه المحددات، تذكرون هذا؟ عن هذه المحددات المنهجية إطلاقية، حاكمية، قتل من قوة، سائل في هذا الباب. هذه الأمور سيأتي الكلام عنها في بداية الحصة المقبلة. الناس هادو دابا الطاشونس غنعطيهم المدرج باش يصوبوه ولا شنو غيديروا ديال الله هكاك وراكم في الحسن المصري.